بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وبعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على غزوة ذات الرقاع، عقد فصلا في بدر الموعد، فقال رحمه الله تعالى: فصل بدر الموعد. وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله بن أبي، فأقام هنالك 8 ليال ثم رجع ولم يلق كيدا، وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا. هذا الفصل عقده الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الحديث عن هذه الغزوة، واسمها غزوة بدر الموعد، وهي في شهر شعبان من السنة 4 من الهجرة، وتسمى بدر الموعد. ولا ينبغي أن نخلط بين هذه الغزوة وبين غزوة بدر الكبرى، فإن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة 2 من الهجرة، أما هذه فهي الغزوة 3 التي تسمى ببدر، وسيأتي بيان ذلك. وسميت ببدر الموعد بناء لأنه صار فيها تواعد على التلاقي، بناء على ما ذكره أبو سفيان في منصرفه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، قال: موعدنا وإياكم بدر العام المقبل. وذلك لأن بدر هي التي قتل فيها أكابر قريش وأعيانه، فقال: موعدنا وإياكم في العام القابل في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أجيبوه بنعم، يعني قولوا له نعم موعدنا أو نتفق على هذا الموعد، فسميت بدر الموعد. وتسمى في كتب السير غزوة بدر الثالثة، غزوة بدر الثالثة. إذن لا بد أن يكون هناك غزوة ثانية وغزوة أولى، فالمعارك والوقائع التي جاءت في السيرة تتعلق ببدر 3: بدر الأولى وهي في مطاردة كرز بن جابر، وبدر الكبرى وهي الثانية ويقال لها العظمى في السنة 2 من الهجرة المعروفة المشهورة، وهذه بدر الموعد هي التي تسمى بغزوة بدر الثالثة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهض في 1500 مقاتل، والذي حمل اللواء هو علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، وكان معهم 10 أفراس. قال: حتى أتى بدرا للموعد، يعني جاء على الموعد الذي وعد فيه قريش، وهو صلى الله عليه وسلم أهل الوفاء بالوعد والالتزام بالمواعيد صلوات ربي وسلامه عليه. واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، فأقام هناك 8 ليال، ثم رجع ولم يلق كيدا، وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش في 2000 مقاتل و50 فارس على الموعد. فلما كان ببعض الطريق، في بعض الروايات أنهم لما وصلوا مر الظهران، وهي عن مكة 40 كيلا تقريبا، بدا لهم الرجوع لأجل جذب سنتهم، فرجعوا، يعني خرجوا من مكة حوالي 40 كيلا، ثم أشار عليهم أبو سفيان أن يرجعوا، قال: السنة جذب، والماشية التي معنا لن تجد مرعى، فننتظر حتى يكون يوما خصيبا ونخرج. فرجع بالجيش إلى مكة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى على الموعد وجاء للموقع ومكث فيه 8 أيام. وبدر كانت في ذلك الوقت سوقا، فالصحابة لم يأتهم عدو، فكان هناك بيع وشراء، حتى جاء في بعض الروايات أنهم كانوا أخذوا معهم بعض حاجتهم للاستفادة من سوق بدر، ولم يلقوا كيدا، لم يلقوا حربا، لأن الأعداء خرجوا مسافة قليلة من مكة، وأشار عليهم أبو سفيان بالرجوع، وكان هذا مما أعطى المسلمين أيضا هيبة وقوة، لأن الناس سيتحدثون أنهم تواعدوا جميعا في وقت معين في بدر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على الموعد ومكث 8 أيام، وهؤلاء خرجوا بعض الطريق ورجعوا. بل إن قريشا لما رجعت إلى مكة من أول الطريق، كان أهل مكة يقولون لهم جيش السويق، يعني لم تصنعوا شيئا، ما قاتلتم ولا وفيتم بالموعد كما يقال، لا أنتم الذين قاتلتم ولا أنتم الذين وفيتم بالموعد وقابلتم محمدا وأصحابه، يعني خرجتم في ضاحية مكة أكلتم السويق ورجعتم، هكذا يقول أهل مكة له. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة، وبدر الموعد، وأيضا تسمى في بعض كتب المغازي غزوة جيش السويق، غزوة جيش السويق، على اعتبار أن الجيش الذي واعد المسلمين خرج في أول الطريق مسافة قليلة جدا وأكل السويق ورجع. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى بعد هذه الغزوة، ذكر غزوة دومة الجندل في 2 سطرين تقريبا، نكملها في هذا المجلس، وسيأتي بعد ذلك غزوة الخندق، والكلام فيها يطول، نجعلها في مجالس إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. غزوة دومة الجندل بضم الدال. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا، وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. ذكر الحافظ بن كثير هنا في هذا الفصل غزوة دومة الجندل بضم الدال. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال: وهي بضم الدال، وأما دومة الجندل بالفتح فمكان آخر، وبينها وبين المدينة 15 ليلة. وعندما يقولون بينها وبين المدينة 15 ليلة، يعني بمشي المجد المشي الجاد، يعني يصل إلى تلك المنطقة في 15 ليلة، وهي من دمشق على 5 ليال. فإذا دومة الجندل منطقة بين المدينة وبين الشام، وهي إلى الشام أقرب، وهي إلى الشام أقرب. وقيل في بعض كتب السير أنها تسمى بهذا الاسم لدومة ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، لأنها كانت منازله، والله تعالى أعلم بذلك. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل. قيل سبب الخروج أن المشركين في تلك المناطق كانوا يتجمعون لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم. ولننظر أيها الإخوة إلى بلاء النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده واجتهاده صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يعانونه، كل ذلك للدفاع عن هذا الدين العظيم. يعني كان في بدر الموعد، ثم بعد ذلك دومة الجندل، وانظر إلى بعد المكان، والمقصود هو المدافع عن هذا الدين وحماية هذا الدين العظيم. فما أعظم ما قدم عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين وأرسى قواعد الدين وحمى حماه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. قال: خرج إلى دومة الجندل في ربيع الأول من 5. قال أهل السير: خرج في 1000 مقاتل صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في أثناء الطريق. وعلى الصحيح من أقوال أهل السير لم يصل عليه الصلاة والسلام إلى دومة الجندل، وإنما في أثناء الطريق صلى الله عليه وسلم رجع، لأنه بلغه أنهم سمعوا به وتفرقوا. وحتى لو لم يصل إلى المكان فإن في هذا من المشقة ومن العناء ما فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى حربا، لأن جمع المشركين تفرق عندما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج متجها إليهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ختام الكلام على هذه الغزوة قال: وكان استعمل على المدينة سباع ابن عرفطة. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، هذا سباع بن عرفطة رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، هذه المرة، والمرة الثانية متى؟ كانت في غزوة خيبر. المرة الثانية كانت في غزوة خيبر. وذكر الحافظ ابن كثير في موضع آخر قال: واستخلف على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي. لكن في ترجمة سباع بن عرفطة في الإصابة لابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في دومة الجندل واستعمله في غزوة خيبر رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا نقف هنا حتى نبدأ الحديث عن غزوة الخندق من أوله، ولطوله سيكون في عدة مجالس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.